بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. نحن مع الحديث 71 بعد 100 من الكتاب، والحديث 2 من كتاب الزكاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحدد لنا بعض الأنصبة التي تتعلق أحدها بالمال، والثاني يتعلق في الإبل، والثالث إنما يتعلق بالزراعة. أما الأول، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وهذه تبلغ في الحساب تبلغ 200 درهم، لأن كل أوقية تبلغ 40 درهما. 5 أواق يعني كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: في 200 درهم 5 دراهم. ولا فيما دون 5 ذود صدقة، إذا كان 5 من الإبل دونها يعني 4 لا يوجد فيها شيء، أما إذا وصلت إلى 5 عند ذلك ففيها شاة. ولا فيما دون 5 أوسق صدقة، 5 أوسق. نبدأ بالمكاييل التي تكون بأيدينا، فإذا أخذ الإنسان بيده بملء كفيه حبا فهذا يسمى مد، 4 أمداد تسمى صاع، كل 60 صاع يسمى وسق. نريد 5 أوسق يعني 60 ضرب 5 يعني 300 صاع. سنقدر الآن المد. احمل بيدك شيئا من الحبوب وضعها في الميزان، فإنها تبلغ بمجملها حوالي 0.5 كيلوغرام. معنى ذلك المد 0.5 كيلوغرام، الصاع 4 أمداد يساوي 2 كيلوغرام، الوسق 60 صاع 60 ضرب 2 120 كيلوغرام. عند ذلك 5 أوسق يعني 600 كيلو. يشترط في الزرع الذي نزرعه أن يكون من جنس واحد حتى يبلغ هذه الكمية. ما معنى من جنس واحد؟ عندنا نحن أحيانا جنس تحته أنواع، هذا الجنس الذي تحته أنواع، مثلا لنفترض عندنا فول، هذا الفول اليوم موسم مثلا من مواسم الفول، الفول له في بالنسبة للبذر له عدة أنواع، والله في فول بلدي وفي فول مالطي وفي فول صغير هكذا، يعني في عدة أنواع من هذا الفول. يا ترى هذا يسمى فول وهذا فول وهذا فول، يجمع كله مع بعضه البعض. الأرز لو ذهبنا إلى إخواننا في شرق آسيا مثلا، لو سألناهم عن أنواع الأرز لوجدنا أنواع كثيرة جدا، لكن الكل يسمى في النتيجة أرز. إذا تجمع الأنواع مع بعضها البعض، لكن إذا كانت الأجناس مختلفة، يعني افترض الآن كيف أن الآن السجادات في المسجد مقطعة لكل صف حيز معين، افترض أرض هكذا زرعناها في القسم الأول أرز، في الثاني فول، في الثالث حمص، في الرابع فاصوليا، في الخامس عدس، وهكذا كل جنس يختلف عن الجنس الآخر. فما بلغ أي جنس 5 أوسق ولو بلغت كلها 500 وسق عند ذلك لا زكاة فيها. إذا كان كل نوع لم يبلغ 5 أوسق، فإذا بلغ، إذا كان كل جنس لم يبلغ 5 أوسق، فإذا بلغ جنس من الأجناس 5 أوسق فما فوق تعلقت به الزكاة. هذا مجمل معنى الحديث من الناحية الفقهية. نعم. قال الشيخ: يقال أواقي بالتشديد والتخفيف، يعني أواقي، يعني هذا شددنا الياء، أواقي بالتخفيف، وتحذف الياء عندما نقول 5 أواق، كما نحذفها في مثلا الاسم المنقوص فنقول قاض، نعم، داع، قاض، إلى غير ذلك. ويقال أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، وأوقية وأنكرها بعضهم، والأوقية 40 درهما، فالنصاب 200 درهم، والدرهم ينطلق على الخالص حقيقة. يعني الآن لو أخذنا الدراهم، والدرهم دائما يكون من الفضة، و الدينار يكون من الذهب، والفلس من أي معدن من المعادن. لذلك إذا لم يبقى مع الإنسان درهم ولا دينار وبقيت الفلوس، ماذا نقول؟ هذا رجل مفلس، يعني صارت دراهمه ودنانيره فلوسا. والدرهم ينطلق على الخالص حقيقة، فإن كان مغشوشا لم تجب الزكاة حتى يبلغ الخالص 200 درهم. وهنا أشير إلى مسألة هامة، فمثلا عندنا في الذهب والفضة قد يخلط الذهب بمعدن آخر كالنحاس مثلا، وقد يخلط أيضا تخلط الفضة بمعدن آخر إذا صارت على شكل دراهم وفلوس، والغاية من ذلك تقوية هذا المعدن، يعني إعطاؤه شيء من الصلاب. لكن هذا الشيء منضبط، كيف يكون منضبطا؟ يعني مثلا الآن لو نزلنا إلى السوق عند الصياد فنقول له الآن هذه السبيكة، وتكون في قطعة معينة مضروبة موجودة في داخل قطعة بلاستيكية مختومة، ما هذه؟ يقول هذه ذهب خالص 100%، ويعبرون عن ذلك بالقراريط، فيقولون 24 من 24. فإذا انتقلنا إلى الحلي فهذا الحلي يختلف. نبدأ أولا بالليرات، الليرات الذهبية مغشوشة فيها عيار 22 من 24، اللهم إلا ليرة سبكت عند الصياغ حتى يميزونها، فإنما يسمى بالنقش الذي عليها يكون مختلفا بين يمين الوجه إلى اليسار، عند ذلك تكون من عيار 21. أما المسقوكة في بلادها في أي بلد من البلاد فعيارها 22، سواء كانت إسلامية عثمانية أو كانت إنجليزية أو ما يعني تجعله كل بلد من البلاد، عند كل حكومة تخرج رمزا لذلك من الليرات الذهبية، لذلك عيارها 22 من 24. أما بالنسبة للحلي فالحلي بالنسبة للنساء قد يكون هذا عياره أحيانا أفضل الأشياء فيه عيار 21 من 24، يعني المغشوش فيه بمقدار الثمن 3 من 24، يعني 1 من 8. 1 من 8 لو أخذنا 8 مثلا قطع متساوية كأننا نأخذ 7 صافية. هذا شيء. وربما يكون الحلي بعيار مثلا 18، وربما يكون الحلي بعيار 12، وقد يكون بأي عيار، لكن هذا شيء غالب في الدنيا. كيف نستطيع أن نعرف ماذا يوجد من الذهب الخالص؟ الأمر بسيط جدا، نحن عندنا نسبة وتناسب، هو ماذا يقول لنا إذا سألنا هذا كم جرام مثلا؟ نبدأ أولا لنعرف ما هو النصاب في الذهب. النصاب في الذهب هو كما قال عليه الصلاة والسلام في كل 20 مثقالا نصف مثقال. فهمنا الآن أن أصل النصاب كان 20 مثقال، وماذا يوجد فيه؟ نصف مثقال. طيب إذا كان 20 فيها النصف، 100 كم 20؟ 5، 5 أنصاف 2.5%. من هنا خرجت 2.5% ربع العشر، يعني عندما نقول الزكاة فيها 2.5%، 2.5% لو قسمنا 100 إلى 2.5 إلى 10، كل 10 فيها 4، 2.5، فلو قسمنا أي مبلغ أي قسم على 40 يخرج الزكاة. ما في حاجة نضرب 2.5%، نضرب 2.5 ونقسم على 100، لا نحتاج إلى ذلك. فلو قسمنا على 40 تخرج الزكاة. لكن نريد الآن أن نعرف ما معنى 20 مثقال. 20 مثقال، المثقال يساوي الدينار، والدينار يساوي من الذهب الخالص 4.25 غرامات. 20 مثقال يعني تساوي 20 دينار، كل دينار 4.25 غرامات، نضرب 20 ب4.25 يعني 85 غرام. فإذا عرفنا هذه 85 غرام يوجد فيها كم؟ دون 85 غرام صافي من الذهب ليس علينا زكاة. وهذا المقدار نستطيع أن نعرف فيه نصاب الليرات التي تكون معنا، الدولار، اليورو، الريال إلى غير ذلك. كيف نحسب ذلك؟ إذا دخلت اليوم إلى الصائغ في كل يوم ترى أنه وضع تسعيرة للذهب، أو عن طريق النشرات الاقتصادية الموجودة في كل الفضائيات اليوم تستطيع أن تعرف قيمة مثلا الأونصة أو قيمة الغرام من الذهب كم بلغ اليوم في أي عملة من العملات كل يوم. يعني من يهتم بهذه الأمور يستطيع بتحويل إلى محطة معينة مباشرة يعرف هذا الأمر. إذا عرفنا القيمة، أبسط الأمور نعترف إنسان مر أمام صائغ في كل يوم فيرى إنك يكتب أحيانا 21 ويكتب 18. في الأمس مثلا كتبوا على 21 1460، يعني إذا كان قيمة الغرام الواحد عيار 24 1460 ليرة سورية، هذا تسعيرة الأمس. فماذا نفعل؟ نأتي إلى هذا الرقم 1460 نقسمه على 21 ونضربه بأرب، نعرف قيمة القيراط الواحد، نضربه بأربع وعشرين يخرج معنا قيمة الجرام الواحد من الذهب الصافي، يعني تقريبا لنفترض 1600 تقريبا، نضرب ب 85، عند ذلك نعرف بالليرة السورية كم نصابنا. تقريبا النصاب بالليرة السورية حوالي 140 ألف ليرة سورية. من ملك دون 140 ألف ليرة سورية اليوم ليس عليه زكاة، من ملك فوق ذلك عليه زكاة. نفس الشيء يفعل أي واحد في بلده مثلا بريال، كم ريال مثلا، عند ذلك يقسم على 21 يضرب ب24 ثم يضرب ب85 فيعرف هذه القيمة. إذن فإن كان مغشوشا لم تجب الزكاة حتى يبلغ الخالص 200 درهم. لو كانت هذه الدراهم فيها 50% فضة كم درهم نحتاج بدل 200؟ نحتاج إلى 400، لأن نصفها موجود من المغشوش لا قيمة له، نبحث عن النصف الثاني. والذود قيل إنه ينطلق على الواحد وقيل إنه كالقوم والرهط، يعني الإبل لو وصلت إلى من 1 إلى 4 لو ملكت 4 من الإبل ليس عليك زكاة. فإذا وصلت إلى 5 وملكته عند ذلك لو قلنا تتعلق الزكاة بالإبل لكان في ذلك إجحاف على المالك، فإننا نأخذ منه من ماله كم؟ 20%. جاء الإسلام فرحم بذلك المالك ورحم الفقير، لم نقل للفقير لا يوجد زكاة ولم نقل للمالك ليس عليك زكاة، قال في كل 5 ماذا؟ شات، مع أنه أخرج من غيرها، من غير الإبل أخرج غنما. معنى هذا عندما نقول إن غالبا الإبل كل 7 من الإبل كل 7 من الشياه تعادل 1 من الإبل، تقريبا ترى أن المسألة 5 6 7 8 إلى 9 ماذا يوجد فيها؟ فقط شات واحدة. فإذا بلغت 10 كما بين المصطفى عليه الصلاة والسلام ففيها شاتان، 15 3 شياه، 20 4 شياه، 25. الآن نلتفت إلى الإبل فنأخذ منها بنت مخر. والحديث دليل على الزكاة فيما دون هذه المقادير من هذه الأعيان، وأبو حنيفة يخالف في زكاة الحرف ويعلق الزكاة بكل قليل وكثير. يعني بالنسبة للزراعة أبو حنيفة يتوسع في ذلك فيأخذ الحديث الذي يدل على نسبة الزكاة فيعمم فيه كل قليل وكل كثير حتى إنه ربما يصل إلى فاكهة البيت. واحد عنده مثلا كرم في البيت يفرض عليه في ذلك الزكاة. ويعلق الزكاة بكل قليل وكثير منه، ويستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية ففيه نصف العشر، وهذا عام في القليل والكثير. هذه الزروع التي نزرعها ويقتاتها الآدميون، زرعنا القمح مثلا، ننظر في القمح لابد أن ننظر فيه بمنظارين اثنين. المنظار الأول كما قلت ينبغي أن يبلغ كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في أول الحديث كم؟ 5 أوسق. لكن هذه 5 أوسق أيضا نريدها صافية. ما معنى صافية؟ يعني القمح معه التبن، مع التبنات ولا بدون تبن؟ القشر هذا يسمى تبن، بدون صافية. حمص أحيانا بيطلع في الأرض قشر وبيطلع بعض البحص وإلى غيره صافي. يعني لو بلغت 600 كيلوغرام ونقيناها بلغت 590 لا زكاة فيها، منقاة صافية تماما حتى تجب فيها الزكاة. السؤال الثاني كأن الإسلام يسأل بأي شيء سقيتها؟ قال والله إن هذه الزراعة سقيت بماء السماء، يعني مجانا بماء المطر. طبعا ماء السماء ماء المطر الندي بسموه عند الرطوبة التي تكون على ورق النبات صباحا في بعض البلاد تكتفي أحيانا النباتات فيها. السيح الذي يأتي هكذا مثلا نهر فاض وفقط، هذا كل سقي بدون كلفة ما دفعنا شيء من المال، ماذا نقول في هذه الحالة؟ يعني أنهار أعين مثلا تأتي، كل هذه الأشياء فيها 10%، يعني كل 100 فيها 10 كيلوغرام، كل 10 مكاييل فيها مكيال. هذا إذا سقيت بماء بدون كلفة. أما إذا سقيت وفيما سقي بنضح، احتجنا أن نجعل دابة، كانوا يجعلون حمارا أو بقرة تدور طيلة النهار وتسحب الماء، أو اليوم نجعل مثلا محرك ديزل ندفع مثلا نجعل فيه مازوت طيلة النهار، أو نجعل مثلا على الكهرباء، أو نأتي بصهاريج مثلا نسقي فيها، إلى غير ذلك من الأمور. كل شيء فيه كلفة سحبنا من مكان بأنابيب، وضعنا الأنابيب والكلفة ودفعنا أجرة هذه الأنابيب. اليوم ينقل الماء بواسطة أنابيب بلاستيكية بواسطة التنقيط، هذه فيها كلفة؟ نعم فيها كلفة. إذا سقيت بالكلفة ففيها 5%، النصف تمام. لكن السؤال يطرح، عندي زرع قالوا لي يحتاج هذا القمح إلى 4 سقيات، ما نزلت المطر إلا مرتين، فسقي مرتين بواسطة المطر حتى أدرك زرعي، اشتريت ماء وسقيت هذا الزرع فسقيته مرتين بالكلفة. إذا سقيت 4 مرات، مرتين بالسماء ومرتين بالكلفة، كيف أحسب الزكاة؟ الأمر بسيط. طبعا هذه مسألة سهلة، نصف من هنا ونصف من هنا، نصف 10 5، ونصف 5 2.5، أخرج 7.5. لكن أحيانا ربما تكون بحاجة 5 سقيات، بحاجة 7 سقيات، كيف أفعل؟ آتي أولا إلى نسبة الزكاة إذا كانت بدون كلفة 10%، أوزعها على عدد السقيات العامة، كم يحتاج كم سقية؟ 5 6 7 8، أقسمها. السقية الواحدة كم تخرج من الزكاة؟ مثلا لو قلنا 8 يعني 1.25. كم سقية سقيناه بالسماء؟ والله 3 يعني 3.75. بالنسبة للأرض كذلك 5 تقسيم 8 رح يطلع مثلا 0.625، يعني بالحساب المحاسب وسهل عليهم هذا. كم سقيا هنالك؟ 3 بقي 5، تقريبا حوالي 3%. طيب 3% و3.75 حوالي 6.75 من هذا. إذا كل سقيا يمكن أن تحسب بدقة في هذا الأمر. قد يقول بعض الناس يا أخي ادفع بزيد شوي، أريح له من مسألة الحساب. نحن نتكلم عن الواجب. اليوم أنت كفقيه طالب علم يسألك المزارع تقول يجب عليك أن تدفع من هذا المال وآتوا حقه يوم حصاده كذا وكذا. أما إذا دفعت بعض الأشياء الثانية زيادة هذا شيء ليس بالواجب عليك وإنما تفعل صدقة. ما يخطئ فيه كثير من إخواننا الفلاحين أنهم أولا إذا استدانوا بذرا فأول ما ينتهي الحصاد يردون ما استدانوا من البذر، لا يخرجون من هذه النسبة زكاة. يأتي الحصادة فتأخذ مثلا عندهم بالعرف مثلا كل 100 كيس يأخذون كذا، فتأخذ أجرتها أكياس، عند ذلك لا يحسبونها من الزكاة. بعض الناس يأتي إلى القمح فيشوي منه فريك مثلا فريكة شوي، هذا عندما يكون أخضر لا يجعله في الزكاة. بعض الناس ربما يرى أن القمح قليل فحتى لا يتكلف يحيل الدواب على بعض المناطق التي قمحها قليل فيجعلها تتغذى فيه، لا يسجله في الزكاة. هذا كله حرام. كل حبة خرجت عند ذلك عندما اشتد الحب وعلمنا أنه يوجد فيها حب للزكاة، لو استأجر الأرض ببعض ما يخرج منها عند ذلك مثلا كان هو وأخوه في الأرض فأعطى نسبة على من يقول بالمزارعة إنها صحيحة، أعطاه بعض الأكياس ببعض ما يخرج، ربع الأكياس ثمنها إلى غير ذلك أعطى، ثم يقول هذا ما بقي أخرج زكاة. لا، الزكاة تخرج على كل حبة خرجت من الأرض. إذن قد يقول قائل استدنت مثلا 10 أكياس بلغت مثلا هذه 10 لنفترض بلغت النصاب، لكنني لم أخرج إلا هذه، يعني كانت السنة محل يعني لم يكن خرج فقط ما زرعته، هل علي زكاة؟ نعم عليك زكاة ما دام إذا بلغ نصابا ففيه الزكاة. وأجيب عن هذا بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرج لا بيان المخرج منه، وهذا فيه قاعدة أصولية، وهو أن الألفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث مراتب: أحدها ما ظهر فيه عدم قصد التعميم ومثل بهذا الحديث، يعني هذا الحديث أعطانا فقط النسبة التي نخرجها من، طبعا إذا كان يسقى بماء السماء أو يسقى بالنواضح. والثاني ما ظهر فيه قصد التعميم بأن أورد مبتدأ على سبب لقصد تأسيس القواعد. والثالث ما لم يظهر فيه قرينة زائدة على التعميم ولا قرينة تدل على عدم التعميم. والنزاع إنما يكون في القسم الأول، فأبو حنيفة أخذ من حديث فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية نصف، ففيه نصف العشر، أخذه في كل قليل وكثير، بينما كل الفقهاء سواه ماذا قالوا؟ ليس، إنما يقيده ماذا؟ الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. وقد وقع تنازع من بعض المتأخرين في القسم الأول في كون المقصود منه عدم التعميم، فطالب بعضهم بالدليل على ذلك، وهذا الطريق ليس بجيد، لأن هذا أمر يعرف من سياق الكلام، ودلالة السياق لا يقام عليها دليل، يعني فهم مضموم من اللغة بشكل عام. وكذلك لو فهم المقصود من الكلام وطولب بالدليل عليه لعسر، فالناظر يرجع إلى ذوقه والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه. في بعض الأشياء مفهوم اللغة فيها هو الذي يحدد لنا ماذا نخرج. إذا أردنا أن نتكلم في كل شيء ثم نطلب على كل لفظ نتلفظ به الدليل على أنه يراد به ذلك، فهذا أمر عسير، وإنما يعاد هذا الأمر إلى اللغة. فلذلك كانوا يقولون إذا قال الشافعي عند ذلك فهو الحجة. لماذا؟ لأنه كان قد رضع اللغة من أصحابها من البادية مباشرة، ولذلك إذا قال في أي مسألة في اللغة شيئا عند ذلك سلم له بما يقوله دون نزاع. واستدل بالحديث من يرى أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة، وهو ظاهر الحديث. يعني لو قلنا 600 كيلو، لو خرجوا مثلا 599 بميزان دقيق ونصف، هل فيها زكاة؟ ما بلغت. هذا المراد. الإمام مالك قال: ومالك يسامح بالنقص اليسير جدا الذي تروج معه الدراهم والدنانير رواج الكامل. أعطي مثال في هذا. لو جئت الآن من دار السباكة، الدار التي يسبك فيها السلطان ماذا النقود، جئت بعشر ليرات ذهبية لم يلمسها إنسان ووضعتها في الميزان، ثم قلت للناس كل واحد منكم يخرج لي دينارا من الذهب في جيبه، فأخرجوا هذه الدنانير ووضعنا عشرة منها في الميزان، أيهما أثقال؟ هذا السؤال المطروح. الآن ببساطة عندك 10 ليرات، الآن تراها اليوم خرجت من البنك، تراها لو فعلت هكذا خشنة، لماعة، بعد فترة من الاستعمال ماذا تراها؟ ترى صارت ناعم. الآن لو وضعنا 10 خرجت اليوم وعشرة استعملت بيننا، وضعناها في الميزان فنرى أن، طبعا إذا كانت نظيفة هذه القديمة، نرى أن 10 الجديدة ماذا فعلت في الميزان الحساس؟ صارت أثقل. السبب أن هذا التماسك في اليد ماذا يفعل؟ يقلل من الوزن قليلا، وهذا تسامحت فيه الشريعة، فلا يقال والله هذا دينار ناقص، بل يقال دينار تام، ويقبل الناس به دائما. وهذا ما احتالت فيه الدول الأوروبية وعلى رأسها الإنجليز، يعني الذين هم سبب كل علة في هذه الحياة الدنيا، وبعد ذلك لحقتها فرنسا وأمريكا، على طريق أنهم قالوا إننا نريد أن نأخذ منكم الدنانير ونجعلها في مكان آمن، لأن هذه الدنانير إذا استعملتموها ماذا يحدث لها؟ تنقص بالاستعمال في اليد، نجعلها في بنوكنا، وبعد ذلك نعطيكم بدلا من ذلك، هذا يعطي جنيه وهذا يعطي فرنك فرنسي وهذا يعطي، فحولوا العملة إلى عملة ورقية، ثم بعد ذلك أخذوا يتلاعبون فيها. فمثال أعطيه في هذا التلاعب بسيط جدا، كان الدينار أو كانت الغرام من الذهب يساوي دولار مثلا، عند ذلك أخذ هذا يتدرج تدريجيا حتى صار اليوم كل 40 دولار بمقابل غرام واحد. يعني تستطيع أن تقول أن أمريكا مثلا سرقت العالم بأسره 40 ضعفا خلال من مثلا عام من الأربعينات حتى الآن، يعني من الحرب العالمية تقريبا الثانية حتى الآن، خلال 50 سنة، يعني سرقت 50-60 سنة، سرقت 40 مرة العالم بأسره. إذا أردت أن تنظر إلى حكومات أخرى لا بتشوف أرقام أكثر من هيك، 400 ضعف، أكثر 500 ضعف، تجد أكثر بكثير. نعم مع زيادات، إذا قلنا زادوا 10 وإيه من 400 تجد أن هذه الفوارق موجودة. إذن استدل بالحديث من يرى أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة وهو ظاهر الحديث، ومالك يسامح بالنقص اليسير جدا الذي تروج معه الدراهم والدنانير رواج الكامل. يعني إذا كان إنسان يشتري منك بيتا بالدنانير الذهبية وعد لك ذلك، تقول له أنا بدي أحتاج اليوم كلهم جداد، ماذا تقبل أم لا تقبل؟ عادة نقبل. نعم. وهذا ما تسامح فيه الإمام مالك. وأما الأوسق فاختلف أصحاب الشافعي في أن المقدار فيها تقريب أو تحديد، ومن قال إنه تقريب يسامح باليسير، وظاهر الحديث يقتضي أن النقصان لا يؤثر، والأظهر أن النقصان اليسير جدا الذي لا يمنع إطلاق الاسم في العرف ولا يعبأ به أهل العرف أنه يغتف. يعني مثلا الآن أعطي أمثلة للمقارنة، اليوم يأتينا سكر أوروبي مثلا، لو وضعنا الأكياس لوجدنا الأكياس كلها متساوية، صحيح؟ أما لو أخذنا أكياس الطحين يعني موجود في بلدنا، سألوا الذين يعملون في هذه الأكياس ولا يوجد كيس مثل كيس آخر، لكن بالجملة يعني تقريبا متساوية. هل هذا يعتبر فيه اليسير أم المقصود فيه أن الموازين كانت ليست دقيقة واليوم صارت الموازين دقيقة؟ ولذلك لما كانت المكاييل وكان هنالك صانع جيد، ماذا يقال للصانع؟ يعبئ المكيال ثم بعد ذلك يضربه ضربة واحدة إلى الأرض، ثم يأخذ مسطرة هكذا مثلا ثم يمسح فمه، فهذا الكيل يكيل لمعلمه شراء وبيعا، ما بيضل بيضربه وهيك، يعني لأنه كلما ضربه بينزل إلى الأسفل، ضربة واحدة يضربه ثم بعد ذلك يمسح الأعلى. لذلك رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، هكذا بينت لنا الشريعة. ولذلك نحن لا نستطيع أن نزن 600 كيلوغرام على ميزان الصائغ، وإنما نزنه على ميزان. لذلك ما يسمى اليوم بالموازين يسمى في عرف الفيزياء ارتياب الميزان، يعني ميزان الذهب يغتفر فيه 1 بالألف من الجرام مثلا، بعد ذلك ميزان عادي يغتفر فيه مثلا من 1 إلى 10 جرامات يعني. ثم كلما كبر الإغراق ميزان السيارات يغتفر في 100 كيلو أحيانا، لأنه إذا هبت ريح هكذا أمام السيارة عند ذلك يزيد الوزن. ولذلك هؤلاء يعرفون كيف يزينون وكيف يتحينون الوزن حتى لا تكون هنالك زيادات أو نقصان. إن الخلل في الميزان، ميزان العقرب تنظر إليه هكذا، تنظر من اليمين تنظر من اليسار، فرق كبير بين اليمين واليسار، إما أن تعطي زيادة وإما أن تغش هذا اليسار. لذلك قالوا ميزان العقرب كيف ينبغي أن تقف عليه دائما بزاوية قائمة. طبعا هذا يحتاج إلى طبعا كل مسألة من المسائل أهل الخبرة يعرفونها، لكنني أشير إليها إشارة على حسب ما أعلم، والحمد لله رب العالمين.